بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على اله وصحبه من اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، هذا اليوم هو يوم الاحد الموافق لي 24 من شهر جماده الاولى من عام 44 و400 و1000 من الهجره، كتاب الذي بني ايدينه وتفسير السعدي رحمه الله المسمى بتيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. طيب، سورة النساء وقفنا عند الآية الآية 51. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله. فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريق المؤمنين. طيب، شبه لاحظ، يعني الشيخ رحمه الله دائما طريقة السعدي إذا وجد في تفسير الآية خلافا عند المفسرين فإنه يحاول أن يجعل هذه الأقوال للمفسرين داخلة تحت الآية، فيحمل الآية على هذه الأقوال طريقته دائما، ويعمم الآيات. يعمم، شوف، لما جاء عند كلمة يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما المراد بالجبت والطاغوت؟ ما المراد به؟ هو عمم، قال هو الإيمان بكل عبادة لغير الله. الجبت والطاغوت كل معبود يعظم من دون الله يسمى جبت وطاغوت. جبت وطاغوت، والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد. والجبت أصلا حتى قال بعضهم الجبت ليست كلمة عربية ولكنها تطلق على كل معبود من دون الله، وكل من يعظم من دون الله تعظيما لا يكون إلا لله. فشوف الشيخ السعدي رحمه الله قال بكل عبادة غير الله أو حكم بغير شرع الله، حتى الحكم بغير شرع الله يدخل فيها، زين. ثم قال لما جاء بهذا اللفظ العام أدخل أقوال المفسرين تحته، فدخل في ذلك السحر، لأن بعضهم يقول الجبت والطاغوت الساحر. طيب، والجبت الساحر، قال والكهانة، لأن بعضهم يقول الكاهن، وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، لأن بعضهم قال الطاغوت هو الشيطان. أي نعم، الله ولي الذين والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أي الشيطان. ففسر الشيخ رحمه الله كل أتانا أول شيء باللفظ العام ثم أدرج تحته أقوال المفسرين بأنها داخلة كلها ولا تتعارض، وهذا هو أفضل منهج اللي أكده الشيخ ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، أن أقوال المفسرين هذا يسمى اختلاف تنوع. فمهما ما استطعت أن تدخل هذه الأقوال تحت الآية فهو أولى. ومثل الشيخ ابن تيمية بالصراط المستقيم، فسر السلف الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، قال الإسلام، وبعضهم قال القرآن، بعضهم قال الدين، وبعضهم جاب أقوال، زين. الشيخ الإسلام ماذا قال؟ قال كلها داخلة، الصراط المستقيم هو الإسلام والقرآن والدين والشرع كلها داخل فيها. دائما كثير من أقوال السلف يعني طيب ليش اختلف العلماء؟ ليش السلف اختلفوا؟ نقول فهموا من الآيات، فهموا الآيات عامة، فهو يأتي يفهم منها معنى وهذا يفهم معنى وهذا يفهم معنى وهذا يفهم، كلها مندرجة، والقرآن حمال المعاني. فلذلك تجد في أقوال السلف كابن عباس وابن مسعود علي رضي الله عنه وآل التابعين كمجاهد وقتاد وغيرهم، كل يأخذ معنى قريب من الآية تدل عليه، مثل قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال بعضهم صافية، قال بعضهم متتابعة، قال بعضهم ممتلئة، تجد هذه المعاني كلها داخلة، يعني الكأس الدهاق يصدق عليه هذا وهذا وهذا. هذه عبارات ينبغي لأي شخص أنه يعني، ولذلك دائما ننصح كثير من الذين يريدون أن يدخلوا في علم التفسير، قبل أن تدخل في علم التفسير ينبغي أن تفهم ما هو التفسير وتفهم كلام السلف، هذه نسميها قواعد وأصول التفسير. ما عندك أصول القواعد كيف تدخل في علم التفسير؟ تقرأ تضيع. هذا هو، هذا الشيخ شفعي لما كان هو مستوعب قواعد التفسير ومستوعب أصول التفسير دخل بهذه الآية بكل يعني بكل هدوء. طيب نشوف نعم بعدها تفضل. يعني الآية هذه سياقها يحتمل أن يكون الجبت كما فسر الشيخ أيوة جمع الأقوال أيوة، لكن الجبت عبارة الجبت أو كلمة الجبت في الإطلاق كذا يعني أيوة قال العرب غالبا من الشوارع يقصدون هم الآن كلمة الجبت، أصلا يقولون كلمة الجبت ليست عربية أصلا، بعضهم مثل في كلمات في القرآن ليست عربية، مثل السندس والقسطاس وناشئة ومشكات، فيها كلمات في القرآن أصلا أصولها ليست عربية وتعربت ودخلت وأصبحت عربية، فهذه قد يقال منها يعني الجبت ليس لها أصول أو جذور. يعني الطاغوت من طغى أي تجاوز الحد، إن لما طغى الماء يعني زاد تجاوز الحد، لكن جبت هذه ما معناها ما أصلها؟ قالوا إنها أطلقت على كل من يعظم من دون الله أو يدعى من دون الله، أصبح هكذا، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. فقال ويقولون للذين كفروا أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي طريقا، فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم، كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يغوط على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداب والكاذبين وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم والصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى عنهم أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان. طيب هذا في سياق اليهود، اليهود بعد غزوة بدر وانهزام المشركين، يعني هذا يعني لما حصل هذا الأمر يعني اليهود في المدينة لم يستقروا فيها ولم يرضوا بمثل هذا الشيء، فذهبوا إلى من؟ ذهبوا إلى مشركي مكة، فلما ذهبوا يحرضون المشركين على قتال محمد، فلما وصلوهم قال المشركون لهم نحن أهل السقاية وأهل الرفادة وأهل خدمة الحجاج، أينا أفضل، نحن ولا محمد الذي فرق بين الناس وقاتل أرحامه وفعل؟ أيهم؟ قالوا أنتم أفضل، قال اليهود للمشركين أنتم أفضل. ولذلك هذه نفس شوف الآية قال في قوله قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فهذا فلعنهم الله وطردهم من رحمته وبين مساوئ أخلاقهم، من مساوئ أخلاقهم الشح والبخل والحسد، نعم اقرا. ام لهم نصيب من الملك اي فيفضلون من شاء على من شاء بمجرد اهوائهم فيكونون شركاء لله في تدبير المملكه، فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا اشد البخل، ولهذا قال فاذا اي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا اي شيئا ولا قليلا، وهذا وصف لهم بشده البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله، واخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر انكاره عند كل احد. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله اي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاء، ام الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما اتاهم الله من فضله، وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كداود وسليمان، فإنعامه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له. يعني ذكر صفتين سيئتين، البخل اليهود والحسد، ورد الله عليهم يقول كيف تحسدون محمد، أم يحسدون الناس يعني محمد وأصحابه، تحسدونهم على ما أتاهم الله من النبوة والنصرة والتأييد، وأنتم ترون في أجدادكم وأسلافكم وأنبيائكم ما أعطاهم الله من النعم، أعطى داود وأعطى سليمان وأعطى كذا، فكيف يعني تحسدون هذا وأنتم تعرفون أن هذا فضل من الله على أنبيائه. طيب فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم. طيب هذا يعود فمنهم يعود لأي شيء؟ فمنهم من آمن ومنهم اليهود. أي أحسنت، يعني فيهم طائفة من اليهود آمنت كعبد الله بن سلام ونحوه فآمنت فحصل لهم الخير، ومنهم من صد عنه وهم الأغلب عنادا وبغيا وحسدا فموعدهم جهنم وكفى بجهنم سعيرا. نعم وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة، ولهذا قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نحييهم نارا أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة، كلما نضجت جلودهم أي احترقت بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ، وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا. فأنه يقول الجزاء من جنس العمل. طيب هنا سؤال، يعني بدلناهم جلودا غيرها، هل الجلود هذه جلود جديدة ولا نفس الجلود السابقة؟ نفس الجلود. أحسنت، جيد، ذكرناها قبل في درس مستوعب ما شاء الله. هل الجلود نفسها ولا جلود معناك أنت هل الجلود نفسها ولا تغيرت؟ نقول التغيير هنا تغيير صفة ليس تبديل جديد وجلد، لأن قد يأتيك هذا دخل معها المعتزلة ورد عليهم الإمام أحمد له كتاب اسمه الرد على الزنادقة، هم قالوا المعتزلة شف اعتراضهم عقلي، قالوا كيف يعني الله عز وجل يعذب جلد جديد ما عصاه طرفة عين، يأتي جلد جديد ثم يعذب عليه في نار جهنم بدون سبب. فرد عليهم الإمام أحمد قال هذا الجلد نفسه الصفة تغيرت، مثل الأرض يوم القيامة يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. أكثر أهل التفسير على أن التبديل هنا التبديل صفة، ليس تبديل أرض جديدة تذهب الأرض تأتي أرض جديدة، لا، وإنما الأرض هي الأرض لكن تتغير صفتها، بدل ما تكون فيها جبال وأودية ومنخفض ومرتفع تصبح قاعا صفصفا، هذا التبديل. يعني أنت الآن أحيانا ممكن أبدل ثوبك بثوب جديد هو نفسه أو لا نفسه هو نفسك، ثوبك هذا أخذه وبدله بجديد أعدل فيه ونفسه، ممكن يعني هذا التبديل وارد وممكن. فالمقصود بالآية هنا أن الجد هو نفسه، هذا هو، حتى يعني يكون ردا على هؤلاء الذين يعني يعترضون مثل هذا الأمر. كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد من أفضل الكتب في نقض الشبهات, شبهات المعتزلة وغيرهم. أحيانا يثيرون شبهات في القرآن كثيرة ما يعرفها الإنسان. يعني من الشبهات مثلا, يعني يقول لك مثلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطين والخيل. يعني في من بعض المعاصرين يمكن تسمعون فيه واحد اسمه محمد شحرور وغيره, ومجموعة من في واحد في سوريا, شحرور أظن في سوريا, وفيه في المغرب وفي الجزائر, في مجموعة جابري أيضا في المغرب, مجموعة يثيرون هذه الشبهات أمام الناس. وقالوا مثلا زين الناس حب الشهوات من النساء. قال كيف تخلي المرأة مع الأنعام والحرث والمزارع والخيل المسومة, هذه من زين النساء, هل هي يعني مع هذه البهاية؟ أيوة إهانة. فيأتون مثل هذه الشبهات. أيضا من الشبهات أذكر فيها, يعني يثيرون مثل هذه الشبهات, يقول لك ربنا لا تزغ قلوبنا. قال كيف الله يزغ قلوبك وأنت مسلم؟ يعني هذا ما يمكن, هذا ظلم من الله. أنت مسلم وتصلي ثم تدعو تقول لا تزغ قلبي, ما يزغ قلبك؟ ما يدرون يعني يا مقلب القلوب والأبصار. فأحيانا يثيرون مثل هذه الأشياء. أنا أذكر يعني كان فيه مشروع في قسم القرآن في جامعة الإمام, وكنت مشرف أنا أيضا على أكثر من ما أكثر بعض هذه الرسائل أشرفت عليها, يمكن حوالي 7 رسائل علمية كلها في نقض شبهات, الشبهات التي أثيرت حول القرآن وحول الآيات عند المفسرين, بعض إما عند بعض المفسرين يثير, مثل عندك الآن صاحب الكشاف الزمخشري يثير شبهات ويرد عليها, لكنه يرد, أحيانا يكون رد قوي أحيانا يكون رد ضعيف. من أشهر ما يقال, من أشهر من يذكر من المفسرين الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب, يقول يأتي بالشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة. يعني يعطيك الشبهة يقولك بعدين يرد عليك يروح خليك, فهذه مشكلة. فتصير شبهات مثل هذه. فأذكر المشروع هذا كان مشروع قوي, سجل فيه أكثر, يمكن سجل فيه 7 رسائل حول الشبهات المثارة حول القرآن والرد عليها, وأجادوا فيها والحمد لله مشروع موجود في الجامعة, بس ننتظر طباعة هذا يعني السفر الضخم. طيب نواصل الآيات. نعم. إن الله كان عزيزا, إن الله كان عزيزا حكيما, أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. وهذه الشيخ السعدي أيضا دائما يقف على ختم الآيات بالأسماء الحسنى. ليش قال عزيزا حكيما هنا؟ أحيانا تجد آيات أخرى غفورا رحيما, يعني حسب السياق وحسب هذه. لما كان فيه عذاب لأعداء الله والمصرين على الذنوب والمعاصي والكفر والشرك وعذبهم الله, ختم الآية بقوله عزيز ذو عزة وذو منع ولا يستطيع أحد يمنع من عقوبته, وحكيم في تعذيبه لهم بحكمة لا يعذب هكذا. طيب والذين آمنوا, هذه أيضا نسميها في القرآن الترغيب والترهيب. لما تأتي آيات فيها تخويف تأتي آيات فيها رحمة, لما تأتي آيات رحمة يأتي عذاب, وهكذا. هذه طريقة القرآن. طيب والذين آمنوا, والذين آمنوا أي بالله وما أوجب من الإيمان به وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, لهم فيها أزواج مطهرة, أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الجميل, ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب, وندخلهم ظلا ظليلا. شوف الشيخ رحمه الله مثل ما ذكرت لك يعني يعمل أزواج مطهرة, مطهرة من أي شيء؟ هل هي مطهرة يعني من الأنجاس الحسية أو المعنوية؟ يعني هل هي بالأخلاق ولا؟ قال من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما يكون من النساء في الدنيا من دنس وعيب. شايف تعميم, يعني قالك طهارة حسية وطهارة معنوية. طيب وندخلهم ظلا ظليلا, ما معنى ظلا ظليلا؟ ما فسرها الشيخ. ظل الظليل يقول يعني كأن كلمة ظليلا تأكيد للظل, يعني ظلا ممتدا طويلا, ظلا ظليلا مثل ما تقول مثل ما تقول ليل أليل، يعني ليل شديد الظلمة، فهي تأكيد. طيب ادخل من ظل ظليلة. طيب بعدها تفضل اقرأ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مفقوسة ولا منقولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس، شوف الأمانات عممها الشيخ، قال جميع يدخل في ذلك جميع أنواع الأمانات داخل كلها، وسواء الأمانات يعني أمانة الإنسان في عباداته مع ربه أو بين الناس، الأمانات التي تكون بين الناس. طيب هذه الآية يعني ذكر بعض المفسرين أنها مرتبطة بسباق الآية. سباق الآية ما هو؟ موقف اليهود. اليهود اعتمنهم الله على الشرع والعلم وما في التوراة من الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه، فخانوا الأمانة. فقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إليها. فهذه مرتبطة بسباق الآية، والآية أصلا هذه لها سبب نزول. الشيخ ما يذكر أسباب النزول، غالبا ما يذكرها، لأن الشيخ يريد أن يبين لك أن القرآن منهج حياة، ما له علاقة يعني نزلت في فلان، ليست العبرة بعموم الله، ليست العبرة بسبب بخصوص السبب، إنما بعموم الله. الشيخ دائما لا إلا عند إلا نادر. هذه الآية أصلا لها سبب نزول، ما هو؟ نزلت في عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان معه مفتاح الكعبة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأراد أن يدخل الكعبة طلب من عثمان أن يأخذ المفتاح منه ودخل. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل المفتاح معي، اجعل يعني رفادة البيت مع السقاية أو خدمة البيت مع السقاية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل نزل عليه جبريل وهو في جوف الكعبة، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، نزل بهذه الآية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أين عثمان؟ فقال نعم. فقال خذ المفتاح، خالدة تالدة فيكم وفي ذريتك، وهم بنو شيبة، حتى الآن هم بنو شيبة معهم المفتاح، لا ينزعها منكم إلا ظالم، فبقيت معهم. طيب هذه يعني والعبرة بعموم اللفظ، ما يعني ما نربطها بسبب نزولها. طيب واصل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة، قال إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه سماء مناسبة. شوف لما قال الشيخ قال حكمتم بأن تحكم العدل، يقول هذا حكم الله وهذا أمر الله، فنعم ما يعظكم، نعم الشيء الذي يعظكم الله به لما كانت عادلة. هذه يعني تسمى بعلم المناسبة، علم المناسبة. شوف تلاحظ أنت الآن قرأنا في تفسير ابن جزي أو في أي تفسير من التفاسير، وتلاحظ تفسير السعدي، يعني تتعجب سبحان الله العظيم، السعدي فتح الله عليه بتعميم الآيات، بربط الآيات بالواقع، بذكر أسرار بعض الآيات، حكم بأشياء، لا يركز على أقوال المفسرين، لا يركز على خلافاتهم، ولا يعني ما يعطيك مجمل خلاصة المفسرين السابقين، يعطيك إياه بأسلوب سهل ملخص. نعم. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.